لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب الحب في الله، قال باب الحب في الله، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الحب في الله، بعدما ذكر كيف بيبدأ ذلك الحب، وأن ابتداء الحب يكون من الله تبارك وتعالى حتى يحب ذلك الإنسان من أهل الأرض، فابتداء هذه المحبة تكون من الله سبحانه وتعالى، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى سبحانه وتعالى على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فجبريل عليه السلام يحبه، ثم ينادي بدوره في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي توضع له المحبة في الأرض، فابتداء هذه المحبة من الله تبارك وتعالى. جاء هذا الإنسان بالأسباب الجالبة لمحبة ربي سبحانه وتعالى له، وهذا يتطلب من الإنسان أن يصحح الإيمان ثم يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم من فيما يروي عن الرب سبحانه: من آذى لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. يبقى إزاي الطريق إلى المحبة؟ قلنا ده أمر لابد أن يحوز الاهتمام من الإنسان، لابد أن يحوز منك الاهتمام، كيف أكون محبوبا لرب سبحانه وتعالى. هذه أسباب بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. ترى كيف الطريق أن تكون محبوبا عند ربك؟ يبقى كل ذلك مبين وواضح في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق إلا أن تعتمد ذلك، لم يبق إلا أن نعتمد هذا الأمر. ولذلك كما بينا، يبقى حب ما يتقرب به العبد ربي سبحانه وتعالى هو ما افترض الله عز وجل علينا. يبقى لما نتكلم كده، مش معنى ما افترض علينا يبقى احنا يعني مباشرة كده يتوجه نظر الإنسان إلى الشعائر التعبدية فقط. لا، ما افترض الله عز وجل علينا من الأمر معروف والنهي عن منكر، هذا ما افترض الله عز وجل علينا. وبعد ذلك: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى يستزيد من الأعمال الصالحة حتى أحبه. فإذا أحب الله عز وجل ذلك العبد نادى على جبريل عليه السلام إنه يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأيضا من هذه الأسباب التي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى السبيل إزاي؟ نبحث كده عن كل سبب ثم أنظر كيف أعتمد هذا السبب، لأن في بغية في هدف كيف أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة نجا في الدنيا والآخرة وفاز وسعد ذلك الإنسان في الدنيا والآخرة. ثم ينتقل للباب التالي، الباب الحب في الله. يبقى إذا أحببت إنسانا لا تحبه لمصلحة، ولكن أنت لو تحبه إلا لله سبحانه وتعالى، وبينا أن الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يبقى لا يزيد بالعطاء ولا ينقص أيضا بالجفاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يبقى ده عايز تخليص النية، تخليص النية وطهارة القلب، وإن إحنا لا نقصد بذلك دنيا ولا مصلحة، ولكن يكون هذا من الأعمال الخالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى ده الكلام محتاج إلى طهارة القلب، وكذلك أيضا دايما الإنسان يقوم برعاية وأيضا صيانة هذا الحب الذي في قلبه لفلان أو فلان، يحبه لطاعة الله، يحبه لاستقامته. يبقى الحب في الله، تحب فلان لطاعته واستقامته حتى لو لم يكن بينك وبينه علاقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى ترى إزاي بيوضع على القبول في الأرض بالإيمان والاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. ترى ذلك الإنسان تحبه حتى لو لم يكن بينك وبينه يعني أي نوع من أنواع المعاملات أو العلاقات. ليس هناك علاقة نسب ولا مصاهرة ولا معاملة، ولكن لما الإنسان بيصحح الإيمان ثم يستقيم على أمر ربه، فالله تعالى يجعل هذه المحبة معقودة في قلوب العباد اتجاه ذلك الإنسان حتى لو يكون هناك ثم أي علاقة من العلاقات. قال: يجد أحد حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له مذاق حلو، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بينا أن العلماء قالوا حلاوة حقيقية، يجد هذه الحلاوة في قلبي، في قلبي وفي حلقي. يبقى الحلاوة دي أساسا هتعقد في القلب، لكن قالوا يجد حلاوة هذا الإيمان في حلقي، زي ما الإنسان كده بيطعم طعاما حلوا، يبقى بيجد الحلاوة دي، تجد إيه هذا طعام حلو، تجد هذا شراب حلو، تجد حلاوة هذا الشراب أو هذا الطعام في حلقك. وكذلك قالوا ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، يبقى دي حلاوة، بيجد هذه الحلاوة في حلقي قبل أن تكون في قلبي. ولكن لما يخلص هذه الأعمال أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، يبقى مفيش أي شائبة قاضحة في ذلك العمل. يبقى إزاي أنا فعلا أتوجه بذلك العمل إلى ربي سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كما استمعنا إلى الآيات. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحب إلا الله. يبقى ده كأنه معيار يزم من خلال الإنسان هذا الأمر، يا ترى وجدنا الحلاوة أم لم نجد الحلاوة. يبقى هو يقول أنه يحب فلان في الله، طب أنت وجدت الحلاوة أم لم تجد الحلاوة. وكذلك أيضا يبقى حبه للإيمان وكره وبغضه للكفر والشرك والمعاصي والمخالفات. وكذلك كما قال: حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يقدم محب النفس على محب الرب سبحانه وتعالى، يبقى يلتمس رضا الرب سبحانه وتعالى. قال: حتى يحب المرء لا يحب إلا لله. يبقى أنت على ذلك كن بصيرا بحالك. يبقى لما أقول إني أحبك في الله، يبقى الكلمة دي إحنا بنقولها وكلمة كده بتصدر، لكن يا ترى على الحقيقة هل أنت صادق في ذلك؟ هل تجد فعلا حوالي الإيمان؟ وهل يا ترى لو كان هناك خلاف بينك وبين ذلك الإنسان كيف تجد القلب؟ هل يتنكر القلب؟ هل ينفر القلب؟ وبالتالي أيضا قد يزداد هذه المحبة في قلبك إذا أعطاك، إذا أعطاك هل يا ترى تزداد إذا أعطاك؟ تنقص إذا منع؟ هل يا ترى تنقص أو تتغير إذا كان هناك خلاف بينك وبين هذا الإنسان؟ يبقى لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. أيضا حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله. يبقى حب للإيمان، حب للطاعات، وفي المقابل أيضا بغضه وكره للشركيات والمخالفات والذنوب والآثام. لكن الله حبب في قلبك الإيمان وزين ذلك في قلبك، وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى ده أمر أنا أجد في قلبي، يبقى تجد في القلب كده حب الإيمان وحب الطاعات وحب الاستقامة وحب أهل الإيمان، وفي المقابل الكره والبغض للمعاصي والمخالفات والشركيات ولأهل المعاصي ولأهل المعاصي. إنه لماذا؟ لأنهم يتجرؤون على فعل تلك المخالفات. يبقى يا ترى بنجد كره ذلك وبغض ذلك في قلوبنا، وهل يا ترى نجد حب ذلك في قلوبنا بالنسبة للإيمان؟ لكنه أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى حب إلينا الإيمان وزين ذلك في قلوبنا. بتجد الأمر ده أم لم تجده؟ في المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى في بغض كده للمعاصي. أهل المعاصي يحبون المعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يبقى أهل المعاصي يحبون المعصية وتراه مقبلا على المعصية. طب في المقابل أهل الإيمان يبقى لابد من إظهار هذه المحبة لو عقدت في قلوبهم بالنسبة للطاعات. ونرى ذلك في إقباله على فعل الطاعات وإقباله على أهل الطاعات. يبقى لذلك قال وحتى أن يقذى في النار أحب لي من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذ الله. لا يبد أن أنا أستشعر أن الله تعالى نجانا من ذلك. الله تعالى نجاك من المعاصي، نجاك من المخالفات، نجاك من الشركيات. هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. هذا لما اجتنبت الشركيات ولما اجتنبت المخالفات والمعاصي هذا لم يكن بحول إنسان وقوته، لكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. لما أقبلنا على الطاعات وتعلمنا الإيمان كان ذلك بحول الله وقوته، ليس بحول العبد ولا بقوته. قلنا لماذا الكلام ده؟ عشان فعلا أنا لا أنسى ولا أغفل عن فضل ربي سبحانه وتعالى علي، والذي اجتبانا واصطفانا على الإسلام، والذي اجتبانا واصطفانا على طاعته، وهو سبحانه وتعالى الذي جعل ذلك الإيمان في القلب وزين ذلك الإيمان في قلوبنا. وفي المقابل أيضا كرر إلينا الكفر في سوق العصيان. يبقى اعرفوا ذلك الفضل ربكم سبحانه وتعالى. لما اعرف الفضل ده ازداد من الطاعات، ازداد من الطاعات، ازداد من شكر رب سبحانه وتعالى بمزيد من العبودية. وحتى يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. يبقى أحب إلي من نفسي، ده هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من نفسي ووالدي وولدي والناس أجمعين. يبقى دي أيضا يعني مسألة هامة، يعني هذه مسألة هامة. لا يؤمن أحدكم حتى تعقد هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون أحب إلينا من أنفسنا، من آبائنا، من أولادنا، من أموالنا، من أهلينا، من الناس جميعا. يا ترى ده الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ يبقى أنا ده معمار أسعى للوصول إلى ذلك. يبقى في بغية كده، يبقى نسعى للوصول إلى هذا الأمر. يبقى كيف تعقد هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش بس كده، مظاهر بقى هذه المحبة. يبقى نقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين بقى مظاهر المحبة دي تظهر؟ في مدى اتباع هذا الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الله سبحانه وتعالى بيّن هناك علامة لمحبة العبد الربي. يبقى مش مجرد كلمة كده يتلفظ بها، أنا أحب ربي، أحب ربي. طب فين المظاهر بقى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مسألة واضحة. يبقى مفيش كلام كده من غير ما يكون له مظاهر سلوكية. يبقى ده كلام يعني تكلم به الإنسان بلسانه. طب فين المظاهر السلوكية التي نستدل من خلالها على ذلك؟ انظر كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي عنه إني لا أحبك فلا تدعنا ذو كل صلاة. يوجه بها الخيراته في مظاهره، في مظهر هذه المحبة. مش عبارة عن كلام، ما أيصر الكلام، كلام سهل وميسور جدا، سهل يتكلم بما يحلو له، ولكن المظاهر بقى السلوكية هي التي يستدل من خلالها على صدق هذا الإنسان. قال حتى وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى لازم يكون لنا تصور وفي مظاهر سلوكية يستدل من خلال على ذلك. فإن قلنا لك دلل على هذا الأمر، يبقى دلل على هذا الأمر، يبقى الدلالة على الأمر ده بيتطلب فعلا تقديم محبة الرب سبحانه وتعالى على محب النفس، تقديم محبة الرب سبحانه وتعالى على محب النفس. يا ترى لما يكون في تعارض كده بين الدنيا والآخرة أيهما تقدم؟ لسه هنقدم الدنيا لأنها لا حظ وافر في قلوبنا. لكن طب الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقدمون الآخرة. طب ليه؟ يعني كيف كان ذلك الأمر للصحابة؟ إزاي كانوا يقدمون الآخرة على أمر الدنيا إن كان هناك تعارض بين الدنيا والآخرة؟ ولماذا نحن نقدم الدنيا على الآخرة إن كان هناك تعارض بين الدنيا والآخرة؟ هم عالجوا القلب من هذه الناحية، فأصبح إقبال الصحابة رضي الله عنهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى سلواهم في ذلك، سلواهم في إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن هذه المنهيات. فده حال الصحابة، تم العلاج وبالتالي كان إقباله دايما على أمر الأخرة، اللهم العيش إلا عيش الأخرة. يبقى دي كلام سهل جدا ويسر الإنسان يتكلم بهذا الكلام، لكن المظاهر بقى السلوكية هي التي يستدل من خلالها على صدق ذلك الإنسان من عدم صدقه. ثم قال باب قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك رجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: جلد العبد لما أو بما يضرب أحدكم امرأته جلد العبد ثم جميعا من آخر اليوم. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله رسول أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، والنساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهن. يبقى دايما كده أول ما تقرأ النداء يا أيها الذين آمنوا رعاها سمعك، يبقى انتبه كده، انتبه انتبه للخطاب الذي يرد من بعد ذلك. يبقى ابتداء كده إيه اللي حرك الإنسان للاستقامة؟ الإيمان دايما. يبقى الله تعالى ينادي: يا أيها الذين آمنوا، يبقى بعث الإيمان يتحرك في القلب ثم يقبل الإنسان بكلياته كده بأركانه وجوارحه لكي ينصت تماما إلى الخطاب الذي يرد بعد ذلك. وبالتالي يعني دايما نؤكد أن دي رسالة من ربك سبحانه وتعالى إليك. تقرأ الرسالة إزاي؟ تقف على المضمون إزاي؟ ثم أنظر بعد ذلك أتصور كيف أفعل هذا المضمون. يبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى أنا المقصود، أنا المقصود ليس غيري. يبقى نقول نداء على مين؟ هذا نداء علينا كمسلمين، عليك وعلي. أنا أقرأ رسالة كذا وأنت تقرأ رسالة كذا. أول ما أقرأ كذا يا أيها الذين آمنوا، يبقى لبيك ربي وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. يبقى لازم أتعلم إزاي أستقبل هذا النداء من ربي. الله تعالى ينادي عليك ليس على غيرك، أنت المقصود. دي رسالة، هذه رسالة مرسلة من ربك إليك. إزاي تستقبل الرسالة؟ إزاي تقرأ الرسالة؟ كيف تقف على مضمون الرسالة؟ وبعد الوقوف على مضمون الرسالة يبدأ الدور في مسألة التفعيل، مش يقرأ فقط ولا معرفة محتوى الرسالة فقط. أنا بعرف المحتوى والمضمون عشان يبدأ الدور الأساسي ليا وهو مسألة التفعيل والتطبيق. يا أيها الذين أمنوا، يبقى انتبه انتباها تاما الخطاب الذي يرد بعد ذلك: نبيك ربي وسعديك، وأنا عبدك بين يديك. تظهر هذا الانطراح وهذا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وتنصت بكليتك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهن. فيبقى إيه المطلوب؟ يبقى خلي بالك من إصدراء الآخرين، خلي بالك من أن تنتقص من شأن إنسان أو تستهزئ به. فخلي بالك لأن ده أمر مناقض للإيمان، موجب الإيمان ومقتضى الإيمان يتطلب الإنسان الابتعاد عن إصدراء الآخرين، احتقار الآخرين، أن تنتقص من شأن الآخرين مهما كان هذا الإنسان. أنت قد تراه بهذه الصورة، ولكن أنت لو سألناك هل تعلم مكانة ومنزلة هذا الإنسان عند ربي؟ لا أدري. لا تدري، والكل لا يدري. وبالتالي كيف تحقق من شأن إنسان عساه أن يكون مقبولا عند ربي سبحانه وتعالى؟ إن أكرامكم عند الله أتقاكم. فده أمر إحنا ليس لنا سبيل نطلع عليه. وبالتالي ده إنسان يبقى ممكن يكون مهمل في المجتمع، يعني مهمل عند الناس، مهمل في المجتمع، يعني نتكلم يعني لا نقبل لكلامه ولا نستمع لكلامه، رث الثياب وكذلك يعني الناس يرونه وضيعا لغير ذلك، ليس له أسرة أو عائلة يعني مرموقة، ليس له مركز اجتماعي مرموق، فليس له من أصحاب الجاه والسلطان ولا المال. يبقى مثل ذلك يبقى لا يراعى في المجتمع، بل تراه مهملا في المجتمع. لكن أقول لك منزلة هذا الإنسان عند ربه، هل تعلم؟ لا أعلم. عسى أن يكون مقبولا عند ربك، عسى أن يكون متقدما عليك عند ربك سبحانه وتعالى في المنزلة ومرتبة. لأن إن كان إحنا نفاضل بين الناس بمعايير فليس هذه المعايير عند ربك سبحانه وتعالى. المعيار، معيار التفاضل بين الناس عند ربك سبحانه وتعالى مبني على أمر قلبي، شيء موجود في القلب ليس لنا سبيل الطالع عليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي مرتبة احتلها إزاي؟ بتقوى هذا العبد لرب سبحانه وتعالى واستقامته على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك يبقى الإنسان ينتبه، أياك وازدراء الآخرين، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، الله يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما قال لقمان عليه السلام لولدي في نصيحته ووصيته. قال لا يسخر قوم من قوم. أول ما بنقرأ كده يا أيها الذين آمنوا بنتبه انتباها تاما، يعني تماما تنتبه انتباها تاما وتستوعب الخطاب الذي يرد بعد ذلك وترجمه. يبقى لا يسخر قوم من قوم، والحمد لله أنا لا أسخر من أحد. قد لا تعلم السخرية بتبقى إزاي، ممكن بالهمز باللمز بالإشارة بأي صورة من الصور. لذلك يبقى لا تسخر يعني من أحد، ده تطلب مني يبقى ليه تصور إيه السخرية ده. هي قد نظن السخرية معنى أنك أنت في محفل من الناس تتكلم عن شأن أو تنتقص من شأن فلان، لا، فين السخرية؟ تسخر منه ممكن يبقى بالكلمة بالفعل بالحركة بالهمز اللمز أي صورة من صور السخرية. منها هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن زمعة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك رجل مما يخرج من الأنفس، أي مما يخرج منه، يبقى لما يخرج الريح فعلى ذلك ممكن يعني تضحك من ذلك الإنسان، لما تضحك مما تفعل، يعني ده الكلام كده انتبه، يعني انتبه لما تضحك مما تفعل او مما يحدث معك. فلذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحك رجل مما يخرج من الانفس، يبقى يقصد بها الريح، يخرج بها يبقى نخرج ذلك رجل الريح فكان بصوت ممكن نضحك، يبقى دي كانها ماده للسخريه وانتقاص من شان ذلك الانسان. طب فين سنه التغافل؟ فين سنه التغافل؟ قد يكون يعني هذا الريح خرج يعني من هذا الرجل يعني غصبا عنه، يعني دون ان هو لم يستطع التحكم فخرج منه، في سنة التغافل تتغافل عن ذلك وكأن لم يحدث شيئا. لكن ان ضحك ضحك يبقى دي ايضا صورة من هذه الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بما يضرب احدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. يبقى بص كده يعني للأمام، نقول تنظر دائما كده للأمام، يبقى هناك إشكال بين هذا الرجل ومرأته. وبالتالي على ذلك قام وجلد هذه المرأة جلد العبد، يعني جلد العبد ضربها بانتقام، ثم يعانقها من آخر يوم، ثم يجامعها من آخر اليوم. فلذلك قال بما يضرب أحدكم مرأته ضرب الفحل أو ضرب العبد أو جلد العبد ثم لعله يعانقها، أي ثم يعانقها أو يجمعها من آخر اليوم. فكيف يكون ذلك؟ طب نفسية المرأة دي اتجاهك تكون إزاي؟ لا يراعي ذلك الأمر، يعني البعض لا يراعي ذلك الأمر، يبقى هو كده يعني حدث من هذه المرأة بعض الأخطاء، كان العلاج الضرب المبرح وبعد ذلك آخر اليوم يجمعها يطلبها للفراش، يبقى كيف يكون ذلك الأمر؟ كيف كان الضرب ذا انتقام ثم تظهر يعني هذا الإقبال على المرأة؟ طب نفسية المرأة في الحالة ده هي هل تراها مقبلة عليك غير مقبلة عليك؟ الضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى مسألة الضرب يبقى أدوات التقويم والإصلاح لها ترتيب كده، أنا عبد لله، أنا عبد، يعني لا تنسى أبدا أنك عبد لله سبحانه وتعالى. والعبودية تتطلب الإنسان أن يظهر الأدب مع رب سبحانه وتعالى والأدب مع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. المرأة ممكن يحدث منها نشوز ترفع الرجل، طب نعالج الكلام ده ازاي؟ ايه الدواء؟ هذا داء، الله تعالى لم يصف لنا الداء ثم تركنا لكي نصف نحن الدواء، ولكن كما وصف لنا الداء سبحانه وتعالى وصف لنا الدواء. طب إن كانت المرأة بها نشوز يبقى فيه كده وسائل للتقويم والإصلاح. كيف أعيد المرأة مرة ثانية إلى الاستقامة على أمر ربها؟ يبقى بالوعظ والإرشاد. الوعظ والإرشاد تذكير دائما التذكير. وهنا عشان أنت يبقى فيه وعظ وإرشاد لازم كان يسبق ذلك تعليم، يسبق هذا الأمر تعليم. أنا أذكرها، يبقى أذكرها بما علمناه للمرأة. علمنا المرأة كيف تعامل الرجل بالسنة، بالكتاب والسنة، كيف هو حق الزوج عليها وإيه الواجبات اللي هي لابد من تقديمها لذلك الزوج، وأنها تطيع ذلك الزوج ما لم يكن معصية. وكذلك أيضا كيف تسعى المرأة فعلا لإسعاد زوجها، هذا هو الطريق، طريق المرأة إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرها كده، ذكرها كده يعني في لحظات المودة والمحبة. يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تترك فراش الزوج؟ يبقى تغضب ذلك الزوج، يبقى بنعلمها، وبالتالي عند الغضب أنا أذكرها بذلك، أذكرها. والتذكير يكون يعني مغلف بالمودة والرحمة والشفقة، ليس بالغلظة ولا بالتقريع ولا التوبيخ، هذا لم يكن هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. التلطف، التودد، يبقى مودة ورحمة، الله سبحانه وتعالى قال ذلك، إن دي قيم التعامل بين الزوجين. وبالتالي تستوعب أن المرأة تخطئ، يعني تستوعب ذلك، تستوعب أن أيضا يكون ذلك النشوز في المرأة، تستوعب المرأة تقول ما رأيت منك خيرا قط، تستوعب ذلك. يبقى في المقابل كده أعالج الموقف ده إزاي؟ لا تبتعد أبدا عن السنة، لا تبتعد كده والسنة، دي مواقف حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقف. يبقى تستوعب كده يعني أن ممكن يحدث يعني بعض السلوكيات من المرأة غير مرغوب فيها، إزاي تعالج ذلك الأمر؟ وبالتالي إن كان نشوز يبقى أول حاجة هو بالوعظ والتذكير، والوعظ والتذكير مغلف بالمودة والمحبة، وأيضا يعني يظهر من كلامك الشفقة والرحمة، يعني ما يكونش فيه الغلظة أو الجفاء. يعني يبقى إنسان خايف على إنسان، يبقى لما بينصحه يبقى نقول هذا المنصوح بيستشعر يعني هذه الرحمة وهذه الشفقة في كلام الناصح، في كلام الناصح. وطب يا ترى ما استقامتش، ما عادتش، يبقى تهجر المرأة في الفراش، إن لم يصلح ذلك يبقى كان الضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل، طب الوسائل دي لم تصلح يبقى كان التحاكم كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالعبودية تتطلب إن أنا يعني خطوة خطوة، يبقى أنتقل خطوة خطوة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ممكن ده إنسان مثلا أخطأ يبقى يأتي كده بالنصح، وممكن يأتي الزجر بكلمة غير إن هو يعني مباشرة كده يلجأ إلى الضرب، يلجأ إلى الضرب، والضرب ده ضرب تأديب ليس ضرب انتقام. يبقى جلد العبد ده يبقى بينتقم من العبد، لكن هو ضرب المرأة ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسى أبدا أنك أنت ده من أجل العلاج، وبعد ذلك دي امرأتك هتضجعها من آخر اليوم، يبقى كيف يكون إقبالك كده وكيف يكون المعاملة دي. وكذلك أيضا مراعاة لنفسية المرأة، يا ترى هي هتقبل عليك عند ذلك؟ يعني هي تطلب ذلك أو تتمنى ذلك الأمر؟ لا، تتمنى ابتعاد الزوج عنها في هذه اللحظات. يبقى الإنسان بينتبه إلى ذلك. قال ثم لعله يعانقها. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. وبعد هذا الكلام بدأ يوجه لهم يعني هذا النصح والإرشاد. يبقى كل ده أساسا لحضور أذان الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي يعني يقفون لكي يستمعوا بإنصات تام لما يأتي من كلام بعد هذا الأمر وبعد أيضا حضور هذه الأنفس والقلوب. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة شديدة جدا، يعني الطعن في الأعراض أو الطعن في هذا الإنسان أو اللي هو التعدي على دمائي دمي أو التعدي على أموالي، لا تتعدى، يبقى الطعن هو يبقى السخرية، ما هذا طعن، طعن في العرض. يبقى ننتبه كده، فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. يبقى عرض المسلم مصان، عرض المسلم مصان، ليس محل لكي يطعن فيه الإنسان، كي يطعن فيه الإنسان. يبقى الله تعالى حرم علينا ذلك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلذلك انظر بقى إلى أهمية هذا الأمر، ده بلد حرام وشهر حرام وهذا يوم حرام كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بدأ الكلام والتوجيه عشان نعرف عظم هذا الأمر، هو التعدي على الآخرين وعلى حقوق الآخرين سواء كان في دمه أو في ماله أو في عرضه. عرضه ما يبقاش محل كده للطعن، عرض المسلم ما يبقاش محل للطعن أو السخرية أو الاستهزاء أو الانتقاص من شأنه سواء كان بالهمزة أو اللمزة أو القول أو الفعل. قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال باب ما ينهى عن السباب واللعن، قال باب ما ينهى عن السباب واللعن. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله يحدث عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى هذا الكلام على الأعراض. قال في رواية أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يقول أبو ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. أيضا في رواية عن أبي قلابة أن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ولعن مؤمنا فهو كقتله، من قتل مؤمنا بكفر فهو كقتله. ثم ذكر رواية عن عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذاب عنه الذي يجد، فانطلق يا رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب. ثم ذكر رواية أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب ما ينهى عن السباب واللعن. قال في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أو عن المعروف ابن سويد قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامي بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال فنلت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي أذي من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت أيدي فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه قال فليعنه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن الشباب واللعب، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.